10 ملي كضرب معاك في تمار وتجي دابا دير ليها بحال هكا مسكين راه ما لقات حتى باش تشري الدواء. حبيبي هذاك البازار عندنا فيه شي واحد يدوخ فيه فخصنا نوصلوا له. عندك شي دليل؟ عتيقة الا عتبتي هذا الباب لا باقيش ترجعي. بنت ولدك ولد هذيك اكثر من 20 عام ما تعرفش بها. بزاف عليا انا هادشي كلها نهار مفاجاه في شكل نبلغ على واحد الجريمه ديال القتل. شكون اللي قاتل؟ حتى شي واحد فهم غنحن فيك. والله ما بديتك بشي حد الحق ديالي. تحلفي بنتي اللي باغي نكمل معها حياتي. ما توحشتينيش. تعرف بلي كنبغيكم. نوعدكم مع حلقتين من السلسلة الجديدة كلها وطريقه مساء كل أربعاء على الساعة 10 على الأولى. الإذاعة الوطنية موجز إخباري. أسعد الله أوقاتكم. في هذا الموجز تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه اعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية فقد تقرر تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم التي تقام بمناسبة تخليد الذكرى 22 لتربع جلالة الملك محمد السادس نصر الله على عرش أسلافه الميامين. وفي هذا الإطار تقرر تأجيل حفل الاستقبال الذي يترأسه جلالة الملك بهذه المناسبة المجيدة وحفل أداء القسم للضباط المتخرجين الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية وحفل تقديم الولاء لأمير المؤمنين وكل الاستعراضات والتظاهرات التي يحضرها عدد كبير من المواطنين. وبهذه المناسبة المجيدة سيوجه جلالة الملك خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 5494 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 1604 حالات شفاء و 23 وفاة خلال 24 ساعة الماضية. وذكرت الوزارة أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس بلغ 11,728,171 شخصا بينما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 9,794,265 شخصا. هذا وأفادت وزارة الصحة بأن مراكز التلقيح ستظل مفتوحة إلى غاية 8 مساء طيلة أيام الأسبوع بداية من يوم غد. هذا الإجراء يأتي في من أجل تسريع وتيرة عملية التلقيح ضد فيروس كورونا. وللحد من انتشار الوباء دخلت الإجراءات المشددة الجديدة حيز التطبيق وتشمل تقييد التنقل بين العملات والأقاليم بالإدلاء بجواز التلقيح أو رخصة التنقل وتقليص الطاقة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم والمسابح إلى 50%. دوليا لقيما لا يقل عن 7 جنود كاميرونيين مصرعهم فجر اليوم شمال البلاد إثر هجوم شنه مسلحون تابعون لجماعة بوكو حرام الإرهابية بحسب ما أفادت مصادر أمنية محلية. لقي 115 شخصا على الأقل حتفهم في انزلاقات للتربة وانهيار مبان تسببت بها أمطار موسمية غزيرة وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الهندية اليوم. نهاية المجالسة. السلام عليكم. سهرة الأسبوع اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. سهره الاسبوع كترحب بكم وكتمنى لكم عيد سعيد. ويا سلام منين كتبدا السهره بمعزوفه رائعه رقصة الأطلس ومن لن من لا يعشقها فعلا. رقصة الأطلس من المعزوفات ومن الصوامت الجميلة اللي ما كان سخاو بها بهذه الطريقة المتقونة المطروزة. فتحية لكل المتتبعين أينما كانوا. وبطبيعة الحال سهرة الأسبوع فيها ناس يشتغلون بإخلاص وأمانة. سميرة السنساوي مهندسة سهرة اليوم، وكذلك زميلي محمد شاهد في المحافظة العامة وتلقي المكالمات من خلال استقبال ضيوفنا. وتوفيق البوشيتي حاضر كما العادة كل أسبوع معكم 9-11 ديال الليل. سهرة الأسبوع من السهرات الجميلة كما العادة. ساعتها الأولى كتفتح المجال للنقاش، موضوع اللقاء، كنتكلموا على أصحاب الكلمات وكنستضفوهم معنا، كنتحدثوا مع ملحنين كبار وكيكونوا حاضرين معنا وكيكونوا فنانين مميزين في الأداء إلى آخره. لكن اليوم هذه الساعة الأولى خصصناها للعازف، للعازف خصصناها للعازف وارتباطه بالآلة، الآلة الموسيقية اللي كتمنحنا من مقاطعها الشيء الجميل. فلا بد ما نعترفوا بها اليوم، ما نعترفوا بالعازف اللي ممكن كيكون هو وراء الآلة، كيفاش تعلمها، كيفاش الظروف يعني باش يتقنها، كيف يمكن هنا هم آلات موسيقية في توزيعهم باش يخلقونا عمل فني. داكشي علاش خصصنا سهرة الأسبوع في الجزء الأول من خلال استقبالنا ضيوفنا، عازفين كبار مشهورين معروفين أصحاب أنامل ذهبية. فغادي نبدأ بآلة من الآلات، ولكن غادي نتعرفوا على ضيفنا الأستاذ رشدي. أهلا وسهلا أستاذنا رشدي، تحياتي ومساء الخير. مساء النور سيدي توفيق، توحشناك أخويا. كيف داير مع الصحة؟ يا سلام، الحمد لله على كل حال. احنا غادي مرحبا أستاذ رشدي. شكرا لك. أكيد أكيد تحياتنا، وحنا كنتوحشوا العازفين الكبار اللي كيكونوا وسط واحد الهراج وواحد البارتيسيون، انت هاد المقطع لا لاخر، وقتاش غادي تدخل هاد الآلة إلى آخره. فأستاذ رشدي يعني لنا الشرف باش تكون حاضر معنا وتمثل الآلة الجميلة اللي كنحبوها كاملة، آلة القانون. الله يكبر بك سيدي، بارك الله فيك. مستدي شكرا على هذا التفاتة بعد كنسمي التفاتة، لأنها فعلا العزيف ديما كيبقى ديما سيختو عندنا في ثقافتنا المغربية بالخصوص الثقافة العربية بصفة عامة، كيبقى ديما لو دوزيام بلون، ديما لو بلون لو كيكون ديما المغني أو المطرب. نعم. إلا في حالات نادرة جدا في ثقافتنا احنا، ماشي في حال الثقافة الغربية اللي عندهم كونشيرتو مثلا اللي هو خاص بآلة موسيقية كتكون هي يعني الأضواء مسلطة عليها. نعم. ولهذا احنا في ثقافتنا العربية بصفة عامة كنبقاو نوادر لي فيرتيوز اللي قدروا أنهم يخلقوا راسهم واحد يعني واحد النجومية ومدودين على الأصابع. وهذه الثقافة بدأت كترسخ حاليا الحمد لله، ردت كتبان يعني بدينا كنلقاو أسماء اللي هي كتعطينا حتى يعني كتفرض وجودها في الساحة الفنية كعازفين، ناخذ من بين نماذج يعني المرحوم سعيد شريبي مثلا، صلاح أيه. الشرقي كعازف قانون قوف آلة القانون طبعا. أيه. يعني واحد كاين رشيد زروال يعني من الأساتذة الكبار، هذو من الأسماء اللي كل واحد يتميز بآلته. ولكن يعني حتى مثلا تكلمنا على القانون، كيمكن أستاذ رشدي من بينهم أنت يعني عزفتي واحد العداد ديال الفنانة، كانت البركة ديالك حاضرة من خلال أعمال كثيرة يا أستاذ رشدي. نعم. المشاركة ديالي كانت مع مجموعة ديال العازفين أو المطربين أو يعني كمصاحب لمجموعة ديال المطربين، وكانت من خلال أعمال اللي هي شخصية ديالي مثلا في مجموعة مهرجانات، ويعني من طلاقة تسجيلات أو سهرات أو مهرجانات إلى آخره. يعني كتكون واحد ميزون فالور بالنسبة لأي فنان يكون يعني واحد المحفل اللي فيه واحد المجموعة ديال يعني نجوم، يعني أي واحد عازف اللي طلع فوق الخشبة راه ماشي مجرد أن إنسان شد الآلة وطلع. كل واحد عنده واحد المسيرة كبيرة جدا، واحد المجهود، واحد طاقة كبيرة، واحد شحنة كبيرة كتكون فوق الخشبة، صفهم اللي كتكون شي أعمال اللي هي عندها يعني مبازية كنقولوا إحنا، أعمال اللي هي عندها قيمة فنية كبيرة. نعم. رشدي يعني بطبيعة الحال عندك واحد تجربة، واحد العلاقة كبيرة مع آلة القانون. آلة القانون يعني كيفاش انت حبيتي هذه الآلة وخصوصا هي أصبحت من النوادر، ماشي من النوادر لأنها غير مطلوبة، بالعكس حلاوة القانون ولا حلاوة الآلات النادرة واخا تجيب تجيب الأورغ وتجيب كذا ما كيمكنش يتصنع كيف ما يمكن طبيعة الآلة كيف ما هي ناتشوريل. ها بيان سيو بيان سيو، كان الحاجه اكوستيك يعني بحال الالات اللي هما بحال كما قلتي ناتشوريل ما عند حلاوتها بوحدها. يعني من كوخا يكون السانتي وخا يوصل فين ما وصل في التقليد راه كيبقى تقليد. نعم فالاله الاصل يعني ولا كانت الخشب ولا هوائيه او ايقاعيه او لا يعلى عليها، والجلد حتى في الايقاعات مثلا كذا دربوكا ديال الجلد ماشي هي ماشي هي جاي جاي جاي الايقاع جاي الايقاع ان شاء الله. بالنسبه نعم بالنسبه للقانون يعني الطريقه ديالو كيفاش يمكن الشروط ديال العازف مثلا في آلة القانون خصو يكون جلد يعني اصيل، خصو يكون الاله كتسمع مزيان، خصو ما يكونش النوطه يعني ما صافياش الى اخره. واش يعني كتستعنوا بالاله القانون من تركيا سوريا يعني مثلا المغرب، واش كاين صانعين في هذا المجال هذا؟ طرحتي واحد المعضله كبيره، واحد المجموعه ديال الاسئله كل وحده فيها نخصصوا ليها حلقه بوحدها. بصح فعلا فعلا، لان كاين عندنا كانت عندنا واحد نقولوا حنا كانت عندنا ازمه في هذه الاله هذه صفر. الاله القانون عندها مشكل الاول، نعطيك المشاكل الاساسيه اللي فيها. اولا القيمه الماديه ديالها يعني الثمن ديالها شويه مرتفع طالع من 15000 درهم لفوق. إلا بغيتي شي حاجه زوينه كاين شي حاجه اللي هي اقل يعني ارتيزانال وصافي اللي غتحطها او غتعلم فيها، وخا مساله التعلم راه كنحبدو انها تكون اله مزيانه بالديبار، لان هي ماشي بحال العود مثلا تقدر تبدا بواحد العود اللي هو 500 درهم ولا 400 درهم كيبان العيب. فوالا بالنسبه للقانون راه الا ما كانش قانون الاساس فيه هو شو علاش تسمى قانون يعني لوا، عنده واحد مجموعه ديال العرابات هما اللي حاكمين. يعني داك النوطات اللي بحال البيانو مثلا داك النوطات الكحلين والبيضين اللي كنقولوا حنا في الثقافه العامه دياز الفوقيه كل وحده مساو فوالا دياز والبيمول الى اخره محطوطين بواحد الطريقه كيتسموا عرابات. كل عرب او العرابات محطوطين بواحد الدقه معينه. ان فوات تلقى غا واحده ناقصه او ما محطوطاش بلاصتها في القانون راه داك القانون ما صالحش بالنسبه لي انا، لان توصل واحد انا اون ايتاب مثلا في العزف توصل واحد النيفو ديالك في العزف غادي تلقى بانك داك الخلق عليك مشكل، يعني ضروري خصك القانون اللي هو العرابات ديالهم متكاملين. ثم كيبقى المشكل ديال الاوتار، الا عندها معضله في الاوتار لان عندها كثير اوتار كثيره، وهاد الاوتار راكبه على واحد شوفالي. هذاك الشوفالي يعني فرصه كنسميوها حنا، هذيك الفرصه محطوطه على جلد وكنعرفوا حنا الطبيعه ديال الجلد انه كيتمدد الوغ الى سخن غادي يتمدد داك الفرصه غادي تطلع مع هذاك الاوتار كلهم، الى بردات برد الجلد غادي تبرد داك مصعيب باش تلقى الاوتار ديال القانون عند شي واحد وخصوصا نوع من الانواع الصالحه. نعم فوالا نعم. اذا هنا كاين مشكل ديال المساويه، المشكل ديال ديال ديال الثمن اللي هو مرتفع، هذا علاش ما كيكونش فيها واحد الاقبال كبير بالنسبه نعم. يعني كلشي كتعجبه ولكن ملي كتبقى لاضيفي كتلقى صعوبات مع البداية كتلقى صعوبات بحال هذه كيرجع الانسان كيرجع له، ولكن هذا ما كيمنعش انه حاليا كاينه واحد النهضه انا نقولها نهضه على مستوى آلة القانون. اكيد اكيد كاين مهرجانات وكاين مؤسسات وكاين واحد يعني واحد المجموعه ديال النوادي اللي كتعلم واساتذه بينهم اسماء كثيره ناصر مكاوي مثلا في المهرجان ديال القانون وديك المؤسسه الجمعيه والى اخره. واكيد انه القانون مش ما كنتكلموش على الدروه، كنتكلموا على اله القانون. اليوم حاضر معنا الاستاذ رشدي. بغينا نسمعوا بعض معزوفه من المعزوفات زدي رشدي على انا ميلك الا كانت الاله حاضره. الآلة حاضرة وكيقبلوا عليها حيت لا ما كاينش إشكال. شوف نقول لك واحد القضية اعترافا أول مرة كنعزف في الماد البحر. يا سلام وهذيك صافي كوطل عندك شوف فيا راه نقول لك واحد شوف دابا ملي غادي دينا الملوحية غادي يطلع سوشي واعر فني إن شاء الله صافي مشينا فيها مرحبا هذه ملحة لما يكون غير الخير ان شاء الله. مرحبا مرحبا مرحبا خويا رشدي. اهلا وسهلا تحياتي تفضل. اذا غادي نبقاو مع رشدي نفرج غيمتعنا بمقطوعه معزوفه قصيره على اله القانون مباشره على موجه الاذاعه الوطنيه. الاله العجيبه اللي اكيد ما حبتها عند فنانين كبار صباح فخري، يعني هي اللي كتفرش المواويل ان صح التعبير. الا عندها دور قوي مثلا كنسمعوا في اعمال قويه ستي الحبايب ام كلثوم، يعني كتكون عندها قيمه، والقيمه غادي نعترفوا بها من خلال عزف اله القانون استاذ رشدي نفرج مباشره على الاذاعه الوطنيه. مرحبا بك استاذي. يا سلام يا سلام يا سلام. الله الله الله الله، واش تي الملوحيه قضات الغرض يا خويا. شوفوا بلعلينا وصافي انتقالات خطيره ورديتي اوتار القانون صبحت حريات البحر. يا سلام من خلال طريقه المعزوفات، يعني الانتقال في يعني كيف يمكن انتقلتي المقامات عبر اله القانون، وكذلك ديك اللمسه ديال شحال من اوتار تقريبا كاينين في اله القانون سيدي رشدي؟ بالنسبه للاوتار كاينه 27 وكل اوتار فيه ثلاثه، كل كيمشيو ثلاثه بحال بحال كيتساوى بحال بحال، ثلاثه بحال بحال. فوالا اذا 27 تقريبا واحد بين 76 حتى 81 على حسب القانون. تبارك الله تبارك الله، حتى يعني لمسه فنيه رائعه ما تعتينا بها، وكيف يمكن الواحد يضبطها. يعني خلينا يعني قبل ما نختموا معك استاذ رشدي نفرج، وحنا جيناك في وقت ديال التبحار، ولكن بحرتي بينا في الموسيقى اكثر ما تبحرتي انت اليوم في الشمال بالصحه والراحه. اكيد انه يعني ردنا شويه، بغينا نتقسموا معك اخر سؤال. اول يوم كان ارتباطك وحبك لهذه الاله هذه كتفكر شويه سيدي رشدي؟ طرحتي لي سؤال قبيله، واخا ناخذ منك واحد شويه ديال الوقت. المساله ديال الارتباط بهذه الاله ما كانش وليد صدفه. بالنسبه لي انا كانت الام ديالي عندها الفضل الكبير والمحيط العائلي بالاساس. الام ديالي كانت الساعه اللي كانت حامله بيا كانت كتسمع قانون ديال قصيد صلاح الشرقي، وكانت كتسمع قطع ديال فرقه ليالي زمان، واحد الفرقه ديال الموشحات اللي كانت قبل. وكان تسجيلات ديال التجويد ديال القران ديال الشيخ عبد البسط عبد الصمد. هذيك قبل ما نزاد اللي تزاد، يعني الا بغيتي تسكتني انا كنغوت مثلا محيح في الدار ولا شي، الا بغيتي تسكتني طلق لي وحده من هاد الثلاثه. سبحان الله. ومن اساس القانون يعني هذا يعني حتى الجو في الدار كان كملائم. بالنسبه لاله القانون قد ساكنه يعني في في اللاوعي ديالي بقات هكاك ساكنه يعني كنحاول كان قلت لما هذه الاخيره تعلمت عود ما كاينش قانون لقيت غادي في المطار توصلت عزفت آلة الاورغ كنت كنخدم بالاورغ كنت مع اجواق وتحركت بزاف بها كنت كنقلد آلة القانون في الاورغ لواحد درجه عاليه جدا الله يعني تعاملت مع ناس اسماء كبيره وسجلت بها كذلك هكاك وكل شيء كيقول لك راه ما كيتسمع قانون عندك الروح ديال القانون كاينه ولكن الاله ما كايناش جات الفرصة أنه في تقريبا في 2001 تعاملت مع واحد الفرقة موسيقية من كيديروا أمدح نبوية إلى آخره واحد معهم كان واحد طرش كبير داير قانون قانون تركي تطلبته قلت لها هذا القانون راه تخليه ليا ولا شي حاجة فتني ما قدرش نعزف ذاك الليلة راه ترونت شي حاجة كاينة ما يمكنش تلاقيتي مع التوحي مانيشان نيشان انا خديت لي هذاك القانون مشيت مرنت به الى اخره قعدت له الارض بحال كيقولوا مرنت تقريبا واحد 20 يوم هو خلاه لي سيمانه وانا هربت عليه بالعربيه ماشي مشكل المهم وليت عندي حتى تمكنت من الاله وداك الشيء الله وصادفت انه تمرنت تقريبا واحد نقدر نقول بين 15 16 ساعه في النهار يا تخيل بهذه يا يعني عطيت لاطاك وباش كملات هو كان واحد المهرجان داروه في تطوان ديال المواهب الى اخره والسهره النهائيه ديالنا يعني غيطلعوا داك المواهب كلهم يعني سهره نيت اسماء وفيها معزوفات طلعت مع فرقه من تطوان معروفه وطلعت كعازف قانون معاهم يعني شوف القانون كيتفرج فيا الله الله يعني سلفتو ليك صلوات وداير زعما كاع زعامه دايرها سلفتو ليك وخرجتي عفريت مزيانه مربوحه عرفتي علينا وكنحييه من هذا المنبر يعني السي راه في بروكسل وهذه كنحييه وكنحييه تبارك الله تبارك الله اللي كان عندهم الفضل عليه حتى حنا كنحييوك استاذ رشديم على هذا البساطه ديالك وعلى هذا الفرفشه ديالك اللي من خلالها عبرتينا لا بالعزف ديالك ولا بكلامك الحلو على عشقك لهذه الآلة وتحية لكل العازفين آلة القانون اللي مازال حيين واللي توفى الله يرحمهم شكرا بزاف أستاذي رشدين فرج على تقبلك الدعوة في الدقيقة 90 كما كنقول لك تحياتي يا حبيبي شوف مني كتجي السهرة تلقائية شكرا جزيلا أستاذي رشدي مني كتجي السهرة تلقائية ولا بد ما كنحسوا بأنها بطبيعة الحال كتكون كتخرج بنتيجة معينة فبالتالي مني كتجي يعني في الأواخر ديال الدقائق وكنعلنوا على موضوع معين اللي ممكن يخلي المستمعين متبعينا اعترافا للآلات الموسيقية اعترافا للعازفين اللي كيبدلوا مجهود باش يكونوا حاضرين كلها باللمسة ديالو ولكن كتجمعنا يعني كيجمعنا فن واحد وكتجمعنا نوطة واحدة خلينا نمشيو نتواصلوا ونواصلوا مع فنان كبير اللي هو عنده صيت قوي في المغرب ولا في الدول العربية مغربي قح ولكن ملي كيكون حاضر وكيكون اعتراف به كبير في الدول العربية العربية ولا الغربية خطير خطير خطير بالنسبة لعزفه على واحد الجو من الأجواء الفنية كنتكلموا على الريتم كنتكلموا على الميزان كنتكلموا على الإيقاع هادي نمشيو نستقبلوا جميع فنان معروف داخل الوسط الفني معروف ان يمكن واحد فيكم غادي يسمع سميته ولكن ملي غادي يشوف تصويرته غادي يعرفه فنان حاضر معنا الأستاذ مصطفى العنتاري أهلا وسهلا سيدي مصطفى مساء الخير السلام عليكم صديقي وأخي الله الله بوشيتي الفنان المغربي الأصيل الله يحفظك سيدي مصطفى العنتاري من العازفين الكبار أنا عارفك إلا حركتي وإلا كنتي على مستوى الإيقاع ما كاينش أعمال كثيرة لا تعد ولا تحصى فنانين كبار في خارج أرض الوطن وداخله عزفتي معاهم كان سببك أنه تكون حاضر في المجال الإيقاع إلا قلنا ضابط توشحوا اليوم اعترافا للعازفين إلا كنا كنسمعوا ضابط إيقاع حنا عطيناك جنرال إيقاع اليوم مرحبا بك أستاذ مصطفى العنتاري طول عمرك الحديث ديالي شكرا جزيلا أستاذ البوشيتي وتحية لإذاعتنا الكبيرة الإذاعة الأم المغربية الكبيرة ديالنا الإذاعة الوطنية شكرا لي الشرف أنني نكون ضيف لها ونكون ضيف من مع جميع الضيوف اللي دازوا مرحبا معك العازفين الأصدقاء المتميزين اللي في هذا الوطن الحبيب الله يحفظك سيدي العنتاري ملي كنتكلموا على الآلات ولا بد الإيقاع ما كتكون عنده إشارة في البداية لأنه غادي تنطلق القطعة سواء فوق الخشبة ولا في أي عمل من الأعمال الإيقاع هو سر الأغنية هو القنطرة دي الأغنية الى صح التعبير هو القنطره. يعني ملي كنبغيو ندوزو لواحد المكان او لواحد الزمان فان الايقاع هو اللي كيحملنا في هذيك القطعه. يعني نقدروا نقولوا اهم شيء في القطعه هو الايقاع. لما كيكون ايقاع متميز في هذيك القطعه فهي كتشهر بلا شك، كتشهر كيبقى يرددوها المستمعين عبر اجيال. الى خدينا القطع القديمه ديالنا اللي كانوا الرواد ديالنا الله يرحمهم، الملحنين الكبار الاستاذ عبد القادر الراشدي، وكذلك فنانين كبار لانهم كيخلوا واحد الميساحه بحال ابراهيم العالمي تبارك الله، لان القطع ديالو تقريبا فيها كلهم سيسويت مغربي شعبي، عليها نجحات وعليها سمعوها المغاربه ومازال كيسمعوها دابا، بحال القطعه مثلا ديال ساعه سعيده يا ذاك الانسان، من الا بشر، مرسول الحب. انا هذه كلهم يعني اعمال، ولكن اللي كيبيهم اللي كان كيميزهم هو الايقاع وخفه الايقاع ديالهم والطريقه البسيطه اللي تلحنات بها. فكتشهر القطعه. تيك تيكا بوم بوم تيكا بوم، مهم انه الايقاع يعني. اليوم حاضر معنا اكيد الاستاذ مصطفى العنتاري، ويمكن كاع من الاعمال الناجحه مثلا اللي غادي تكون فوق الخشبه، ولا بدا ما تكون شي دوره ايقاعيه وسط الاغنيه باش تخلي الحماس راه حاضر ياك سي مصطفى. ولابد يعني في الحمد لله في ملي كنكون مرافق لبعض المغنيين ديالنا الاصدقاء والمغنيين في المغرب او خارج المغرب، فلا بد كيكون في هذيك القطعه كيكون سولو او عزف منفرد. لابد باش يخرج باش يعطي واحد سميتو واحد الحراره في القطعه، والحراره كذلك في السبيكتاكل. وتكلمت مع الاستاذ رشدي عبر آلات القانون، قلت له ديرها نعيا وما نسمعوها في لي زورغ ونعيا وما نسمعوها، ولكن طبيعي مثلا ولينا كنشوفوا انه الايقاع ما بقاوش كيحتاجوه الناس اكثريه، ولكن كيبان العيب مثلا ديال راه البواطه خدامه راه كتمشي في طريق وحده، ماشي بحال واحد التنوع ديال مثلا عازف ايقاع مثلا اعمال كثيره. وانت سجلتي في الاستوديو كنشوف انه ملي كيحضر مصطفى العنتاري كيجيب معاه كاع الالات الايقاعيه حاطهم كلها بلاصتها كل كلها ودخلتها، يمكن نوعنا باش ما يبانش داك الريتم واحد كيكون الملل. فانت بالنسبه لك دابا الا عطيناك واحد العمل يمكن يبان انه راه بواطه ماشي بواطه، انت محترف تبارك الله وعارف هذه المساله. فعلا ولو ان لا تكنولوجي ميوزيكال او التقنيه الموسيقيه ولات كثيره في المغرب او خارج المغرب او في المشرق او في احنا كدول ما نساوش حنايا تنبقاو احنا في النمط العربي، يعني احنا جينا في واحد المنطقه اللي هي عربيه كذلك. والقطع ديالنا الى تميزوا كيسمعوهم المشارقه وحنايا كنسمعوا ليهم. يعني اي قطعه لاحظتي استاذ البوشيتي لابد تكون فيها لمسه ديال ما هو آلات حقيقيه. صحيح. الى قلنا الايقاع فلابد ان الدربوكه كتكون الرق، كيكون الدفوف كيكونوا كيكون درامز يعني الباتري داخله حقيقيه. أيه. او القطعات تكون فيها الريتم يعني داخل ميدي. يعني مثل بواطا ريتم، ولكن كيكون فوق منه آلات لأنها حقيقية. كيعزفوها عازفين اللي تكونوا حقيقيين. هادو هما يعني كما يقولوا السوق الفنية العربية لابد تكون فيها لمسة ديال آلات حقيقية. على يعني الضيف ديالك الأخ رشدي فهو صديق ديالي وسبق لي اشتغلنا مجموعين. ما كاين شي واحد اللي كنقول له فنان كيقول لي راه ما خدمتش مع العنتاري، غير هني بالك إلا ما خدمتي مع الاستوديو كتخدم معاه في الخشبة، إلا ما خدمتيش مع الخشبة. ورشدي من العازفين الكبار اللي عندنا في البلاد. وعازف متميز وإنسان قلب طيب. وراه عنده البلاصه ديالو تبارك الله من ضمن العازفين الموجودين في المغرب. سي العنتاري واش حاضره الالات؟ كاين شي اله؟ كاين شي امكانيه تعطينا شي أنا أستاذ لقيتيني جاي من واحد المكان بعيد كنت متنقل من الرباط لبلاصة أخرى ولكن الآلة ديالي اللي ما تتفارقنيش هي الدربوكة. دوقنا أخويا دوقنا من هذا الخير اللي أعطاك الله مثلا. نعم هي الآلة اللي ما تتفارقنيش وتتبقى عندي دائما في السيارة وفي الدار وبزاف مع العلم ان عندي بزاف الآلات يعني انا عارف تبارك الله عندك يعني عندك آلات كثيرة آلات مغربية وآلات مشرقية وآلات لاتينية حتى في البيركسيون لاتان والبيركسيون عرب بيركسيون ماروكان لأن الآلات المغربية فهي حاضرة بقوة في العالم ما كاينش اللي ما كيشوفش الآلات المغربية كيعرفها تقول هادو راه آلات مغربية فعلا ايوا باش جيت تقن حيدوس عرفتي شنو هي تدا تا تا تا تا بالحساب يا خويا وباش جيت تقن يعني عندنا غير ايقاع الهواري شحال خصك دير وكيفاش يمكن راه فن عندنا صعيب يعني مثلا بالصعوبة ديالو كتخلي الحلاوة ديالو هو واخا نعم سي بوشيتي هو الايقاعات المغربية من غير الايقاعات اللي هي مركبه بحال مثلا الايقاع ديال احيدوس او الايقاع مثلا نقدر نقولوا بان البطيحي مثلا هو راه ايقاع مركب ولكن او ميم طو راه كيجي ريتميك أيه. مثلا الى درنا عليه واحد مثلا الريتم ديسكو مثلا في الديسكو يمكن له يجي معاه يعني يعني كاينين ايقاعات ديالنا كيف ما بغيتي تقول انا ان يمكن تلبس بشكل اخر مثلا غربي والى اخره ما عندناش اشكال نعم تلبس باي طريقه باي طريقه يعني احنا الحمد لله الاغاني المغربيه اللي الان اللي ولات كاينه دابا الان في الساحه فهي يعني هادشي اللي كيفرحنا زدي مصطفى هذا هو جميل لا هو من ناحيه الجيل الحمد لله اللي كاين دابا الان يعني هاد العشر سنوات الاخيره فهو كيبحث كيبحث بزاف باش الاغنيه باش تخرج من النطاق المغربي والمغاربي الى العربيه والعالميه الحمد لله راه كاين مغنيين ديالنا ولو تيخدموا على هذا الشيء ولو مره كيعطيو واحد اللمحه ما هو ايقاعي وما هو الحني واخا ناخذ نموذج معك سيدي مصطفى العنتاري وكان اكيد كنشكرك جزيل الشكر على انه حيتي معنا هذه الساعه الاولى من سهره الاسبوع وهو اعتراف بواحد العازفين اللي نكن لهم الاحترام باش غيتمرنوا ويوجدوا لنا احنا الماده الا جينا مثلا نشاركوا في مهرجانات هما كيتمرنوا لمده الليالي والبارتيسيون بزاف ديال الامور باش نكونوا احنا على خاطر ويكون الجمهور ويكون لونطري مثلا ديال سهرة من السهرات مثلا يعني ناخده معك نموذج حي بآلة الإيقاع حاضرة حاضر أستاذ حاضر مرحبا شكرا الإذاعة الوطنية دي هو كتير الله يحفظك في الصيف وتنقولوا لهم طريق السلامة ويأخذوا الحيطة يعني في الناحية ديال المسائل ديال كورونا نتمنى السلامة إن شاء الله للجميع والله يرزقهم الخير والمحبة يا ربي أمين فأنا من يجبدنا البطيحي إيقاع البطيحي اللي كيتعمل في القطعة الأندلسية يعني إيقاع هو عنده تاريخي بزاف احنا ما كرهناش السي مصطفى تذوقنا انا عارفك يمكن تنتقل من 20 ثانية تذوقنا مثلا ثلاثة الاختلافات ولا أربعة يعني في الاختيار ديالك انت انا عارفك كيفاش يمكن طريقة استعراضية بآلة الإيقاع مرحبا أستاذ مرحبا الآن دابا أنا غنلتجأ يعني غنتقل نبدأ من الإيقاع البطيحي الإيقاع الحداري الحداري ديالنا اللي كيكون في موسيقى العيساويه والملحون ومن بعد غادي نختمها ايقاع قناوي واخا نفس التيمبو واخا يعني التيمبو واحد مرحبا تفضل استاذ مرحبا Thank you. يا سلام تصفيقات اخويا. الله الله الله الله ايوا تبارك الله، هذه بركه زوينه والصبيعات كيفاش يفرفلوا مع هذا التنوع اللي عطينا الله. الله يطول عمرك استاذ سيدي مصطفى، مشكور والله، مشكور جزيلا. الاقاعد بطيحي من بعد مشيت للحداري او ما يسمى بالكراتشي يقولوا لي في المشرق الكراتشي، نسبه الى كراتشي الموجوده في باكستان، هو ايقاع يعني اسيوي، ولكن الحمد لله الحمد لله ايقاعاتنا المغربيه فهي الله الله الله جميل جميل هذا التنوع هذا. شكرا بزاف اللي مثلتي استاذ مصطفى العنتري، فنان كبير وعازف من العازفين الكبار، يعني لا اشتغل في شي عمل فني الا والاسم المعروف حاضر، فمثلتي جميع انواع عازفي الايقاع اليوم. شكرا جزيلا لك على حضورك معنا الاذاعه الوطنيه. شكرا جزيلا، وانا احيي جميع الموسيقيين والفنانين المغاربه ونقول لهم عيد مبارك سعيد، وشكرا لك أخي البوشيتي، وشكرا لإذاعتنا الكبيرة إذاعتنا المغربية الوطنية. تحياتي سيدي مصطفى العنتري، شكرا جزيلا لك. ونحن مستمعين الكرام نسافر من آلة لآلة، من عازف لعازف، من خلال الاعتراف لنا بهم، لأنهم أكيد يمتعون أسماعكم، وسهرة الأسبوع حاضرة من خلال آلة أخرى، آلتين ربما إن شاء الله. غادي نمشيو عند الأستاذ صوفي محمد، أستاذ التربية الموسيقية، أستاذ عازف لزوج ديال الآلات نفخية. يا سلام على المتعة. سيدي صوفي تحياتي ومساء الخير. مساء الخير سي بوشيتي، مساء الخير الطاقم التقني، مساء الخير الجمهور الكريم. توحشناك خويا، كيف داير مع الصحة ومع الهم ومع أكيد التربية الموسيقية من الأخلاق النبيلة؟ الله يبارك فيك سي توفيق، وبالمناسبة كنحييكم وكنحييك شخصيا وكنحيي جميع المستمعين، والحمد لله نتمنى من الله تمر هذه الآفة ديال كورونا. نحييو الحفلات ونحييو الأنشطة ونتجمعوا كاملين إن شاء الله يا رب إن شاء الله. أكيد الآلات النفخية الساكسوفون وغيرها من الآلات هي تجربة كبيرة، ويمكن تديها لأي مكان، ما عندكش مشكل، لا تحتاج لا كهرباء ولا حجر ولا والو، يمكن تمشي، يمكن نحتاجه غير غير غير غير النفخ، وإحنا حاضرين، إحنا عازفين. تمام تمام سي بوشيتي، الهواء ديالك فقط هو الأهم، هو الأساس، والأصابع، حركة الأصابع، حركة الأصابع وحركة الهواء كيفاش يمكن التقنية. سيدي محمد الصوفي، شكون اللي بلاك أخويا، شكون كان سبابك من بعد الله في أنك تكون تتجه للعشق العزف على آلة الساكسوفون وكلارينات وإلى آخره؟ يا سي بوشيتي دابا نعطيك واحد الخلاصه باش ما نطولش عليكم. اذا في الاول كنت بديت بالبيانو معيت مع الاستاذ ديالي الحاج الركراكي اللي كنحييه من هذا المنبر، تحيه للركراكي، وكنتمنى ليه الشفاء ان شاء الله ان شاء الله. معيتها كنت كنشوفو تيقري في المعهد الالات الهوائيه، وجاني ديك الفضول الموسيقي، راه راك تعرف الفضول الموسيقي هادي، خصك تبقشاش، خصك تعرف علاش مصنوعه كذا، واي حاجه سبحان الله في الحياه بديتي كتسول عليها بزاف، عرفك راه غتدخل الغمار ديالها. تماما، وجربنا الموسيقى ودخلنا الحمد لله مع الاستاذ الركراكي والاستاذ ديالنا، وتكون على يدي وتخرجنا على يدي الحمد لله. الحمد لله. نعم. هذه بصفه عامه سي بوشيتي، باش ما نطولوش عليكم كثيرا. بصفه خاصه دابا هذه حركه اعترافيه للاستاذ الركراكي على انه كان يعني سالتيه وكذا ولا اخره، واش جيتي دخلتي لقيتي راسك يعني حبك وعشقك لهذ الاله، ارتباطك بها، يعني كنعرفوا انه العازفين ديال الساكسوفون بداو كيقلالوا قلال، يعني لا طالما لقيتيهم، ولكن كيف ما كنقولوا راه الالات الطبيعيه من كتعزف ويمكن تعزف الات اخرى، ولكن كتبان بأن ماشي حقيقية. نعم تماما، دابا اللي كيف كتعرف الأورغ والميدي اللي فيه شي ميدي، بزاف ديال التقنيات اللي دخلت للموسيقى، ميت هاد الآلات الهوائية، واللي كنشوفوا أنهم كيتراجعوا العازفين ديالهم، وكاين بزاف الاعتبارات سي بوشيتي، هي كون هاد الآلات أول حاجة صعيبة، كتطلب واحد المجهود بدني، كتطلب واحد المجهود مادي كذلك، لأن الآلات شوية طالعين بمقارنة، نعم طالعين بمقارنة مع الآلات الأخرى، مثلا الكمان والبيانو والى اخره من الالات، داكشي الاغلبيه كيتوجهوا لالات اخرى اللي هي على حسب الوضع الاجتماعي ديالهم كتكون ميسرة أكثر. وبالنسبة للآل يعني مثلا أنت مثلا أعطيناك توزع لنا أغنية فين يمكن كتشوف آلة الساكسوفون مثلا، وكنعرفوا أنه كاين آلات الناي مثلا كتعبرنا على الحزن في شي بليصات إلى آخره، مثلا بغينا نصوروا فيديو كليب كيف يمكن تكون آلة الساكسوفون؟ واش آلة الفرح ولا آلة مثلا كاين آلات عسكرية مثلا اللي كنسمعوها أيوة كتسمع ديك فهمتيني آلات عسكرية معبرة مثلا ياك انت كتش يعني كتدرس الموسيقى في المعهد في اي أيه مكان في المعهد الوطني، وكندرس الموسيقى كذلك في المعهد الدرك الملكي. وبالنسبه للجواب على السؤال ديالك سي بوشيتي، انا الساكسوفون مثلا عنده واحد الطابع خاص كيميزو على باقي الالات. مثلا نقدروا نديروا كيستعمل بزاف، لاحظنا في الافلام الامريكيه الافلام الغربيه أيه. في مشاهد الاثاره عندك صح اثاره بمختلف تجلياتها. نعم ديك التشويق وخصوصا ملي كتكون شي حاجه غادي تضحكك ولا غادي تغير من الحاجه اللي كنتي فيها رومانسيه. كذلك الرومانسيه مثلا في مشهد لجوج ديال الاشخاص مثلا كيتناولوا واحد قال شي ريستورون كذا. نعم تماما واحد طابع رومانسي. هذا وصف هذا شوف صاحبي آلة عطاتنا واحد الوصف مثلا ممكن تخيلوه جميع مثلا غير انت كتعزف وكل واحد غير يمكن يشوفها من زاويته ها التصوير الموسيقي تمام. مثلا بآلات الساكسوفون جميل غادي تمشي غادي يمكن تمنحنا من من من من هوائك ها من هوائك ومن طبيعاتك واحد المعزوفة إلى سمحتي لنا أستاذي الصوفي ناخذ واحد البركة من آلة الساكسوفون نسمعوا جميعا. مرحبا سي بوشيتي مرحبا، قرات لكم مقطع من الساكسوفون مروا الكلارينيت ونتكلموا شويه على كيفاش يتعلموا الوليدات الأطفال يدخلوا لهذه الآلة هذه وكيفاش كيفاش أنهم يكملوا مسار الدراسة ديالهم فيها إن شاء الله. نعم مرحبا يا سلام يا سلام شكرا شكرا جزيلا. ومشينا كاع معاك لفيينا من خلال العزف اكيد هاد وانت ان شاء الله ترخف الدنيا ونمشيو نشدوا الطريق لفيينا ياك على هذا الحساب ان شاء الله. الله وديما شي رحله سياحيه حشنا السفر الله يلا تحشنا السفر ان شاء الله. دابا زيان ان شاء الله. الكلارينيت هو شنو الوصف الى كنا آلة الساكسوفون وضعنا لها الصوره ديال اننا جالسين في شي مكان اللي هادئ واللي خلينا نحسوا مثلا بشي وجبه من الوجبات. كلارينيت فين يمكن نوضعوا هاد الالات هي دابا سي بوشيشي؟ دابا كلارينيت على حسب كيبان الساكسوفون عنده بزاف ديال مثلا انواع الساكسوفون الساكسوفون باريتون الساكسوفون كل اله من النوع ديالها عندها كيما الفيولون يمكن حتى هي عندها انواع من الالات كيما الكوالا كذا الناي حتى هو. واخا نسمعوا مقطوعه منها واكيد هذاك الموضوع اللي تكلمتي لنا عليه زدي محمد الصوفي غنخلو لحلقه اخرى لانه مهم لان غادي نقدروا ناخذوا نماذج من الاطفال اللي مثلا هما كيغنيو هما كيعزفوا اللي يلاه بداوا المسار ديالهم وبانت عندهم الموهبه. ايه وفي خلاصه ندوزو لواحد الالات سي ياك ما خليها مفاجاه الدوره اللي هي اييه خليها مفاجاه نمشيو للكلاينت نمشيو للكلاينت مرحبا اذا نطلقها مع واحد خلفيه موسيقيه نسمعوا اكثر. الله حاضرين محمد الصوفي غادي يعزف لينا Thank you. يا سلام يا سلام يا سلام. دابا انت درتي لنا كل يغني على ليله وليلتنا هي سهرة الأسبوع في هذه المعزوفة، هذه شيء كلها واشنو تخيل واحد المنظر الهدوء السكون يا سلام بصحة والراحة. فالمفاجأة الثالثة المفاجأة الثالثة سي بوشيتي هي الآلة اللي كنبداو بها مثلا كنبدا معها في التعلم الوليدات معنا في المعهد بحكم الشغل كنقري السولفيج في المعهد طران كيف قلت لكم في المعهد ديال الدرك الملكي كنقريوهم هذه لافيوطابيك. لافيوطابيك او نيدو المنقار ولا دو المبسم. الله هذه الاله هذه زوينه كنبداو بها التعلم الاطفال وزعما حتى هي الانسان كيبدا بها وكتجي كتسهل عليه الالات الهوائيه اللي كتجي من بعد اللي كيتعلم ليها من بعد. اذا نسمع لنا هادشي واحد المقطع ديالها باش يستمعوا لها الاخوان ويعرفوا الصوت ديالها عندكم الوقت بابي. مرحبا مرحبا الله ودي على راسنا وعينينا. يا سلام يا سلام يا سلام مشكور مشكور مشكور. هذا الجو هذا اللي استعرضتي فيه عضلاتك الفنية النفخية الله إلا ما تأتينا أخويا محمد الصوفي أستاذ تربية موسيقى. وشكرا جزيلا على تقبلك معنا الدعوة وفيما بعد إن شاء الله تكون معنا ضيف من خلال فكرة الحديث مع يعني الشباب ولا الأطفال اللي بغوا يتمدرسوا ولا اللي انطلقوا في موهبتهم إن شاء الله تكون معنا فيما بعد. وشكرا جزيلا على تقبلك الدعوة معنا اليوم. شرفتينا استاذي شرفتينا. بالمناسبه كندعوك وكندعي الاخوان كاملين انه كاين هاد الاله الموسيقيه والفيديو ديال صوفيج كاين واحد القناه كون صايبتها نيت في كورونا فتره كورونا بالعنوان صوفي ميد وفيها التعلم ديال هاد الاله صوفي ميد من السفر صوفي ميد. واخا سيدي شكرا جزيلا خويا صوفي تحياتي تحياتي ويومك سعيد ان شاء الله نتلاقاو في حلقات اخرى اكيد غادي نمشيو نستقبلوا ضيف من ضيوف وهو بلا اله ولكن عنده دبلومات كثيرة في الآلات. طبيعة الحال هو مفتش التربية الموسيقية عن وزارة يعني التربية الوطنية عنده تجربة كثيرة يمكن يحدثنا ويتقاسم معنا قيمة الآلات الفنية داخل يعني في المعزوفات ولا علاقة الآلة الفنية بالعازف يعني وارتباط العازف بالآلة يعني ما بينهما كيخلقونا معزوفة كيخلقونا صوت من الأصوات الفنية لكل آلة صوت. داكشي علاش حاضر معنا صوته هو محمد أمين العمري. تحياتي أستاذي ومساء الخير. أهلا وسهلا مرحبا أستاذ. مرحبا بك تحياتي. أهلا وسهلا. أكيد حديثنا اليوم أكيد متعونا ومثلونا وشرفونا كل العازفين اللي نتمنى إن شاء الله أننا باقي متواصلين تل العشرة نصادفوا ضيف من ضيوف العازف من العازفين الكبار هشام غبالو. فقبل ذلك أستاذي محمد أمين عمري أكيد لكم ارتباط قوي بالآلات. نعم نعم أكيد انا الى جيتي عندي دابا المنزل ديالي غتلقاها مرغي بالالات الموسيقيه. نعم من كل الاصناف. نعم والالات الموسيقيه هي اش غادي نقول لك كاين بزاف ديال الطرق باش الشباب يمكن لهم يتعلموا الالات الموسيقيه الشباب وحتى الاطفال يعني وحتى الناس اللي هو في عمر متقدم. نعم الطريقه اللي هي سليمه واللي هي الأكاديمية هي الطريقة اللي كانت تتعلموا فيها في المعهد. نعم نعم هي بطبيعة الحال هي تعليم يعني ولكن سيدي محمد أمين العمري احنا حديثنا على ارتباط العازف بالآلة والآلة قيمة الآلة مثلا التعليم يعني كيمكن لقاو واحد ما عندوش تعليم ولكن عنده الروح في عزفه للآلات هو التعليم كيكمل هو مكمل أساسي بالنسبة لارتباط ما هو علمي هو بالضرورة ولكن الآلة يعني كل نوع من الأنواع كاين النفخية الوترية هادو كلهم يعني كيف يمكن أنتم تجربتكم كمفتش وارتباطكم على مدار سنوات في اشتغال وعشق العازف للآلة وعشق الآلة للعازف. شوف أنا اللي بغيت نقول هو أن العزف يعني مثلا بحال دابا هاد العازفين اللي ما كيقراوش كاين عازفين ما كيقراوش شنو الفرق بين العازف اللي كيقرا والعازف اللي ما كيقراش العازف اللي ما كيقراش كيعزف الموسيقى المحليه ديالو والموسيقى اللي كيسمعها اللي كيعيش معاها والعازف اللي هو اكاديمي يمكن لك تعطيه واحد لا بارتيسيون ديال واحد الموسيقى ديال واحد الناس اللي ما تعاشرش معاهم ولا ما اسمعها ما سمعش ديك الموسيقى وممكن يعزفها يعني ولكن الى حد ما ولكن كيعزفها ما فيهاش الروح ما احيانا يمكن نتفق معك على انه مثلا العازف العلمي يمكن يكون يعزف مع صيني يمشيو على نوطه واحده واخا ما كيتكلموش بلغه واحده ولكن نعم. نوطه الموسيقى هي النوطه العلميه الحقيقيه نعم نعم هو انا يعني انا كنتحفظ على القضيه ديال الروح هي في الحقيقه الموسيقى هي اش غادي نقول لك هي مساله تقنيه غير هو واش البارتيسيون اللي غتعطيو هذا العازف مكتوبه مزيان ولا ما مكتوبهش مزيان نعم إذا كانت مكتوبة مزيان بالزخارف ديالها حيت دابا العلم التدوير الموسيقي ولا كيكتب كل شيء حتى هاد المسألة اللي كنقولوا مثلا بيانو فورتي مسائل اللي كيعتبروها العازفين اللي هما ماشي أكاديميين كيعتبروها روح هي تدوين هي مسألة تدوين مثلا بحال ملي كنشوف واحد البارتيسيون اللي هي مثلا غربية شنو كنلقى فيها تحت منها مكتوب بيانو فورتي كريشاندو دي كريشاندو يعني كنتقل كنزرب يعني كل شيء مكتوب ويعني ويلا عزف هذاك العازف كما هي مكتوبه كتقول الله هذا العازف شحال راه روح عنده هو راه تينفذ التعليمات اللي عطاها له هذاك اللي كتب لا بارتيسيون غير هو يعني شنو فين كاين المشكل وهو كتلقى واحد الانسان حيت هو التعليم الموسيقي عندنا فين فيه المشكل وهو ما كايناش واحد التربيه موسيقيه ويعني والتربيه الموسيقيه اللي حنا كنعملوها حاليا في وزاره التربيه الوطنيه هي شنو خصنا نعرفوا بهذا التعريف ديالها هي ماشي غير كنعطيو شي مبادئ اوليه للتلامذ باش انهم يعرفوا شويه ديال الموسيقى لا هي واحد لا ديسيبلين او واحد اللي هي مستقله بذاتها ما عندهاش علاقه غير بتعليم الالات بوحدهم وانا كنحاولوا نزرعوا واحد الموهبه عند الطفل واخا ما يكونش موهوب باش بربعه ديال ديك المكونه اللي هو المكون الاول اللي هو الغناء فاش كنغنيو الموسيقى كنحسوا بها اكثر من العزف لان الصوت هو اعظم اله عطاها الله قبل من اي اله والمكون الثاني هو الاستماع والتذوق اللي من خلاله كنتذوقوا مجموعه ديال الموسيقى اللي هي محليه ووطنيه وعربيه وعالميه والمكون الثالث اللي هو الممارسه الايقاعيه والاليه وهنايا كنبداو نكون عند التلميذ واحد الحس الايقاعي وعندنا والمكون الرابع هو مكون الابداع اللي دابا ما غاديش نتكلم عليه لان ما دخلش في هذا الموضوع ديال الحلقه ديال اليوم انا اللي بغيت نقول هو ان إذا كان تدوين جيد للنوطة غتحس بعزف اللي فيه ديك الروح اللي كيقلبوا عليها الموسيقيين اللي كيقلبوا عليها الناس. نعم تبارك الله سيدي عمري تقريبا شحال يعني كاين دبلومات كثيره تبارك الله شواهد حصلتوا عليهم من خلال آلات كثيره عزف الكمان انا عندي بري ديال الفيولون عندي بري ديال العود عندي بري دونور ديال المشاحات والغناء العربي تبارك الله وعندي دبلوم ديال الكريتشر ميوزيكال الكتابه الموسيقيه كنت خديته كان يعني في واحد الوقت كانت وزاره التربيه الثانيه دارت بارتناريا مع جامعه يونيفرسيتي دو ليون يعني هاد الفسيفساء وهاد التنوع خلق في عندك كل آلة كيمكن تعطيها حلاوتها من خلال دابا النصيحة اللي ممكن تتفقوا عليها جميع من المفروض أنه الفنان مثلا ولا المغني مفروض أنه يكون احتياطا يتعلم الآلة معينة، لأنه كيمكن تجيبوا الظروف مثلا في شي مكان اللي ما كانوش فيه العازفين إلى آخره، وخاصه يسلك راسه باش ما عطى. أنا من خلال تجارب وقعت لي أنا، وقعت لي في مواقف اللي يمكن نقول لك سدي أمين، وقعت لي في مواقف اللي بقات لي 4 دقائق باش ندخل قدام 100,000 ديال الجماهير حاضرين باش يسمعوا لي، فبالتالي يعني كان إشكال وكذا إلى آخره، سلك راسي بالآلة كأنه كيني 12 الحمد لله ديال العازفين. نعم. صحيح صحيح. إذا بالنسبة للناس اللي هما كيغنيو النصيحة غيديروا آلة ديال الأكومبانيومون، مثلا هي إما العود إيه. أو لا مثلا كيغني الغناء الغربي راه الجيتار والبيانو، أو بالنسبة للعربي إما لورغ والعود، يعني هادو آلات ديال المصاحبة. أيه. وترى حالا أنت كتعرف أستاذي أن كاين العزف ديال المصاحبة والعزف ديال ديال أن كونسيرتيس. تبارك الله، ماشي سهل هادشي أستاذ أمين محمد أمين العمري. كنشكرك جزيلا أستاذنا مفتش التربية الموسيقية، وشكرا جزيلا على هاد المداخلة ديالك وعلى تجربتك الفنية الكبيرة العالية من خلال حصولك على الشواهد، من خلال تعليمك للتلاميذ اللي ممكن يبداو انطلاقة موسيقية فنية. غادي نمشيو عند آلة نفخية أخرى. أكيد أنه ما يمكنش الوقت يسمح لنا باش نستقبلوا كاع الآلات الموسيقية، ولكن النماذج الحية المباشرة سمعتوها على ودنكم من خلال موجة الإذاعة الوطنية، وخدينا نماذج. غادي ناخذوا النموذج الأخير، الأستاذ هشام غبالو من العازفين الكبار ومن الأساتذة ومن النياتيين المجتهدين. سيدي هشام مساء الخير. أهلا وسهلا أستاذ هشام. كيف الحال؟ على الحمد لله، شكرا جزيلا على الدعوه. الله يحفظك. كنتشرف الحضور ديالي معك على الهواء مباشره. ولكن اللي عجبني هو انه السهره جات تلقائيه، يعني ما تعطلتوش في انكم توافقوا. الحمد لله. غيره على العازف. نعم نعم نعم. سيشام غبالو تبارك الله، يعني انت من نياتي كبير تبارك الله، يعني الحب، خلينا نتكلموا على الحب. واش انت اللي مشيتي عند الآلة ولا الآلة اللي جات عندك؟ لا صراحة نطرع راس واحد فئة فنية محضة تبارك الله، الوالد ديالي عازف ناي. نعم. مؤسسين ديال جوق الهلال. نعم. الله يا ودي، الله يا ودي. يعني ترى عرف بيئة فنية، الوالد ديالي تعزف آلة الناي والأكورديون، كان من لي سوليست الحمد لله. ونشأت في المنزل، يعني ديما الناية حدايا، ديما الأكورديون، ديما البيانو حدايا، والإنسان تلقى شوية شوية، يعني الهواية هي اللي تطغى. ورد زوين هذا، هذا ورد ما في هذا الورد هذا ديال عزف كل الناي ما كيحتاجش القسمة ياك. صراحة يعني الإنسان ترى عرف هذه البيئة، هذه الآلة حدايا تنعزف من صغري، بقات كطلعة حتى الإنسان يعني نضج وعرف الآلة شنو خصها وشنو هذه شنو هذه المقامات شنو خصها. شحال من سنة يعني تقريبا عندك آلة زوينة؟ نعم. شحال من سنة تقريبا أنت عازف الناي؟ هذه دابا واحد ديزون هكا ولا 10 سنة إن شاء الله. تبارك الله. عزفتي تبارك الله مع مع مع اوركسترا كثيرة، ما نتكلموش على جوق الهلال. خلاص الحمد لله الحمد لله. يعني ترعرعت في مدينة الشاون تبارك يعني الله. كنت يعني طبيعة شو الطبيعة كتنجب الطبيعة. الحمد لله. مدينة الشاون كنت كان مارس الهواية ديالي الموسيقية في الشمال. يعني طنجة تطوان الشاون فهاد دي. نعم. جات بالنسبة للدراسة ديالي، جاتني أفاق باش نمشي ندرس الإجازة المهنية في تدريس التربية الموسيقية. نعم. مدينة الرباط كلية العلوم التربية، والتحقت في مدينة الرباط لحد الآن باقي في مدينة الرباط. الحمد لله. سيدي هشام هاد اسمح لنا تعطلنا عليك، ولكن هادشي تبارك الله يعني بقى لنا والو للموجز العاشرة. واش يمكن كنشكرك بعدا على حضورك معنا، يمكن تعطينا مقتطف بالآلة، وكنعتذروا على أننا تأخرنا عليك، وشكرا جزيلا على تقبلك الدعوة، لأن الموجز العشرة خصنا نكون معاه مضبوطين، ما عندك ما دير قبل علينا. فأكيد أننا غادي نتواصلوا مع أستاذ هشام غبالو بعد موجز العاشرة. خلوكم معنا من أروع الأغاني الجميلة، خلوكم في تواصل مع الإذاعة الوطنية. Yeah.